بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال 12 من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند المحدثين الفقيهين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: هل يتوقف وجوب الخمس على انتهاء السنة الخمسية أم لا يتوقف؟ عرفنا سابقا أيها الأحبة أن الخمس يجب في كل الأموال التي تزيد على مؤونة العام، عام المكلف له ولعياله. يعني قلنا سابقا أن المكلف يعمل سواء في التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو الوظيفة أو غير ذلك، وتدخل عليه الأموال من مصادر مختلفة، وله الحق في أن يصرف منها في أثناء السنة على كل ما يحتاج إليه هو وكل أفراد عائلته من أكل وشرب ولباس ومركب وسفر وغير ذلك مما يحتاج إليه. إذا جاء نهاية حوله، نهاية سنة الخمسية، وجب عليه أن ينظر شنو بقى عنده من الأموال من كسب هذا العام فيخمسه. السؤال هنا: هل يجب عليه الانتظار إلى أن تنتهي سنته الخمسية حتى يجب عليه الخمس؟ الجواب كلا. كيف؟ نضرب مثالين حتى يتبين عندنا الحال. مكلف يحتاج إلى نفترض 2000 دينار لمؤنة العام كله إلى نفسه ولأفراد عائلته، هذه في الحالة الطبيعية، وموجود عنده لنفترض 2000 دينار أو 1800 دينار، يعني أقل مما يحتاج إليه. هذا لا شك نقول له الآن لا يجب عليك الخمس، بل تصرف منها وتنتظر إلى نهاية السنة الخمسية في يوم سنتك، تشوف إن بقي عندك شيء خمسته وإلا فلا شيء عليك. المكلف الثاني نفترض عنده 4000 دينار وهو يحتاج إلى 2000 دينار، يعني معناته في أثناء السنة هو يعلم أن المال الذي عنده يزيد على ما يحتاج إليه في المؤنة، وبالتالي قد علم الزيادة قبل مجيء يوم السنة الخمسية فوجب عليه الخمس. إذن الجواب على هذا السؤال: الخمس لا يتوقف وجوبه على انتهاء السنة، بمجرد أن يعلم المكلف زيادة الأموال التي عنده على ما يحتاج إليه في المؤنة فقد وجب عليه الخمس. لو افترضنا فلان من الناس يحتاج إلى 2000 دينار للمؤنة في هذا العام، لنفترض طلعت إليه جائزة كبيرة 10000 دينار، معناته هو يعلم من البداية وقبل ما يجي يوم سنة الخمسية أن عنده 8000 دينار زائدة على ما يحتاج إليه من المؤنة، وغيرها من الأمثلة. واحد عطوه زيادة في العمل، زيادة في الراتب، هدية كبيرة، وهكذا مما يجب فيه الخمس. طبعا لابد من الالتفات إلى أن هناك بعض المصادر للمال قد استثناها الفقهاء من وجوب الخمس وبيناها في صوتية سابقة، مثل ما يبقى من أجرة الحاج، مثل مهر الزوجة، مثل الميراث المتوقع، مثل الهدية الحقيرة، وغير ذلك مما تقدم عليه الكلام بشكل مفصل. هنا السؤال، عرفنا أن الخمس وجب على هذا المكلف الذي عرف من البداية زيادة ما عنده من المال على المؤنة. السؤال، هل يجب عليه أن يطلع الخمس الآن في أثناء العام وقبل مجيء يوم سنة الخمسية؟ الخمس وجب، لكن هل يجب عليه المبادرة للإخراج؟ الجواب كلا. الخمس وإن وجب في حق هذا المكلف، لكن يجوز له أن يؤخر الإخراج. لنفترض كما قلنا مؤنتي أنا كمكلف لي ولعائلتي 2000 دينار، والآن دخل علي مبلغ 5000 دينار مرة واحدة، فأنا عندي 3000 دينار زائدة وجب فيها الخمس، لكن يجوز لي أأخر الإخراج إلى يوم السنة. ليش هذا التأخير؟ لأن احتمال تطرأ عندي طوارئ أنا مو حاسب إليها حساب، يعني سيارة ممكن تخترب، ولد ممكن يمرض، وهكذا ممكن أحتاج إلى سفر طارئ، وهذه المؤن الجديدة الطارئة أنا مو حاسب حسابها، فلذلك أنا يجوز لي الانتظار إلى يوم السنة الخمسية. فلو طرأت طوارئ صرفت من المال على هذه الطوارئ، وفي نهاية السنة أشوف كم يبقى من هذا المال. ربما تتجدد مؤن أنا مو ملتفت إليها، وربما تكون هناك مؤن أيضا يعني حاسب حسابها بشكل خاطئ، فيتبين إلي بعدين أني أحتاج إلى مال أكثر. واحد مثلا عنده هالقد أولاد، في أثناء السنة يولد له ولد أو حفيد يكون مسؤول عنه، أو يدخل في ضمن عياله خادم أو أكثر، أو ينزل عليه ضيف أو أكثر، وهكذا. هذه كلها مؤن ربما غير ملتفت إليها فينتظر حتى نهاية العام. طيب، ما يترتب على هذا الجواب شنو؟ يترتب عليه أن المكلف لو أتلف المال بأي نحو من الأنحاء في أثناء السنة راح يكون مسؤول عنه، ويجب عليه إخراج هذا الخمس عن هذا المال. يعني لو واحد أتلف المال عنده 3000 دينار زيادة أتلفها، أو أسرف في الصرف، بدل ما يصرف 2000 حاجة الطبيعية قام صرف 4000 بدون حاجة، أو وهبه لغيره هبة ملائقة بحاله وشأنه. يعني مثال، فلان إذا عادة بيعطي زوجته هدية يعطيها هدية ب100 دينار، هذا قام عطاها هدية ب2000 دينار حتى يتخلص من وجوب الخمس. هذا نقول ليه؟ لا يسقط عنك الخمس في هذا المال الذي أتلفته أو أسرفت في صرفه أو وهبته لغيرك هبة غير لائقة، أو باع أو اشترى هذا المال بطريقة غير لائقة. يعني عنده 2000 قام اشترى مثلا سيارة ب2000 دينار بينما هي ما تسوى أكثر من 200 دينار، وهكذا. يعني تخلص من المال الزائد بطريقة غير صحيحة. في كل هذه الحالات نقول لهذا المكلف أنت ضامن للخمس الذي وجب عليك في ذمتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.